وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم والله أخرج لعلكم تشكرون.